هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين فبادر نحو جنتني وحيط بجناحين وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين فأول سلم للفهم في سفر الإمامين فأول سلم للفهم في سفر الإمامين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله والإخوة الكرام في هذا الدرس الثالث من دروس التعليق على تفسير الجلالين. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند بداية وعلم آدم الأسماء كلها في سورة البقرة. نبدأ يا شيخ أحمد على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء أي أسماء المسميات كلها حتى القصعة والقصيعة والفسوة والفسية بأن ألقى في قلبه علمها، ثم عرضهم أي المسميات وفيه تغليب العقلاء على الملائكة فقال لهم تبكيتا أنبئوني أخبروني بأسماء هؤلاء المسميات إن كنتم صادقين في أني لا أخلق أعلم منكم أو أنكم أحق بالخلافة. وجواب الشرط دل عليه ما قبله، قالوا سبحانك تنزيها لك عن الاعتراض عليك، لا علم لنا إلا ما علمتنا إياه، إنك أنت تأكيد للكاف العليم الحكيم الذي لا يخرج شيء عن علمه وحكمته. قال تعالى يا آدم أنبئهم أي الملائكة بأسمائهم أي المسميات، فسمى كل شيء باسمه وذكر حكمته التي خلق لها. فلما أنبأهم بأسمائهم قال تعالى لهم موبخا ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض ما غاب فيهما وأعلم ما تبدون تظهرون من قولكم أتجعل فيها إلى آخره وما كنتم تكتمون تسرون من قولكم لن يخلق ربنا أكرم عليه منا ولا أعلم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء، السيوطي يقول أي أسماء المسميات، أي أسماء المسميات التي تطلق على المسميات. والأسماء أو عملية التسمية تجد فيها ثلاث مسائل، مسألة الاسم والمسمى والتسمية. فالاسم هو اللفظ الذي يطلق محمد مثلا، والمسمى هو الذات المسمى، الذات المسمى. والتسمية هي عملية إطلاق الاسم، فهناك فرق بين الاسم والمسمى والتسمية. فهنا يقول يعني عرف الأسماء بأنها المسميات، وهي التي تطلق وتعرف بها الأشياء، الأسماء التي تطلق وتعرف بها الأشياء، فتدخل فيها الفعل والاسم والحرف. ليس المقصود بالاسم هنا هو قسيم الفعل والحرف كما هو عند النحويين. قال كلها، وعلم آدم الأسماء كلها يعني أسماء المسميات كلها، وضرب أمثلة قال حتى القصعة والقصيعة والفسوة والفسية بأن ألقى في قلبه علمها. هذه أمثلة طبعا وردت في كلام ابن عباس وفي كلام عدد من السلف على أن الله قد علم آدم أسماء كل شيء، وضربوا أمثلة بالأشياء العظيمة والأشياء الخسيسة، حتى الأشياء الخسيسة التي يمثلون بها. قال بأن ألقى في قلبه علمها، وهذه مسألة مهمة أريد أنكم تركزون عليها، وهي أن الله قد خلق في آدم القدرة على ابتكار الأسماء للمسميات والقدرة على الكلام، وهذه من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على بني آدم، وهي القدرة على ابتكار الأسماء. نحن لولا قدرتنا على تسمية الأسماء وابتكار أسماء جديدة لها لما استطعنا التواصل ولا استطعنا التفاهم. ثم عرضهم على الملائكة، قال ثم عرضهم أي هذه المسميات وفيه تغليب العقلاء، يعني أنه لم يقل وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها فغلب غير العقلاء، وإنما قال ثم عرضهم فغلب العقلاء، وهم البشر يعني المسميات من الأشياء العقلاء من البشر ومن الجن وغيره. قال على الملائكة فقال لهم تبكيتا أنبئوني أخبروني. تبكيتا هنا نحن ذكرنا تذكرون أن الملائكة عليهم السلام لم يعترضوا على الله سبحانه وتعالى من باب الاعتراض، وإنما الله سبحانه وتعالى قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كأنه يعني من باب الإخبار والاستشارة وكذا. فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، ليس على سبيل الاعتراض، وإنما الله سبحانه وتعالى إكراما لهم أخبرهم بهذا. فليس هنا أيضا ليس رد الله عليهم في قوله أنبئوني بأسمائه إن كنتم صادقين أنه تبكيت لهم، وإنما هو أيضا حتى يظهر لهم سبحانه وتعالى أنه أعلم بما ليسوا به عالمين. قال أنبئوني أي أخبروني، وأنبئوني النبأ هو الخبر العظيم وليس مطلق الخبر، بأسماء هؤلاء المسميات إن كنتم صادقين بأنكم أعلم من آدم، في أني قال إن كنتم صادقين في أني لا أخلق أعلم منكم أو أنكم أحق بالخلافة. طبعا هنا روايات تقول يعني أنهم قالوا في أنفسهم يعني هل سيخلق الله أكرم منا، نحن مخلوقون من نور وهؤلاء مخلوق من طين. قال وجواب الشرط دل عليه ما قبله، يعني إن كنتم صادقين فأنبئوني أو إن كنتم صادقين فأخبروني. قالوا سبحانك يعني الملائكة تنزيها لك عن الاعتراض عليك، لأن سبحانك هنا تنزيه، لا علم لنا إلا ما علمتنا إياه، وهذا اعتراف من الملائكة بالعجز. إنك أنت، قال تأكيد للكاف، يعني إنك أنت أنه أظهر أنت هنا من باب التأكيد للضمير في الكاف، وإلا بالإمكان أن يقول إنك العليم الحكيم، لكنه قال إنك أنت العليم الحكيم من باب التأكيد، الذي لا يخرج شيء عن علمه وحكمته سبحانه. قال تعالى يا آدم أنبئهم أي الملائكة بأسمائهم، إما بأسماء الملائكة أنفسهم أن يقول أنت فلان وأنت كذا وأنت فلان، أو بأسماء المسميات التي عجز الملائكة عن تسميتها، فسمى كل شيء باسمه وذكر حكمته التي خلق لها، وهذا فيه إشارة إلى أصل اللغة. ولذلك يستشهد بعض العلماء مثل ابن فارس في كتابه الصاحبي على أن اللغة العربية التوقيفية من الله، وأن الله قد علمها آدم علما منه سبحانه وتعالى، فلذلك يسمي هذا بالاسم، فيقول هذه الخيل لأنها من الخيلاء، لأن الخيل إذا مشت في مشيتها خيلاء. فالعربية الاسم له دلالة وله علة. قال فلما أنبأهم آدم بأسمائهم قال تعالى لهم موبخا، أيضا هنا السيوطي يقول أنه هذا من باب التوبيخ، لما أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، ليس يعني لا يمكن أن نقول أنه توبيخ، وإنما هو إقرار لهم ويعني إيقاف لهم على أن الله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح وإن غاب عنهم. قال لما أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض أي ما غاب فيهما، وقد ذكر الله غيب السماوات والأرض لأنه هو الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، وأعلم ما تبدون أي تظهرون من قولكم أو فعلكم أتجعلوا فيها إلى آخره، وما كنتم تكتمون أي تسرون من قولكم لن يخلق ربنا أكرم عليه منا ولا أعلم. طبعا ورد هذا في بعض الروايات أنهم قالوا في أنفسهم أن الله لن يخلق أكرم منا، نحن منقطعون لعبادته، في أنفسهم قالوا هذا، فالله قال الله يعلم ما تبدون وما تكتمون سبحانه وتعالى. طيب، وطبعا هذه الآيات التي في سورة البقرة هنا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هي تتحدث عن قصة بدء خلق الله سبحانه وتعالى لآدم وذريته، وهذه قصة عظيمة ذكرها الله في بداية سورة البقرة حتى يكون المؤمنون على بينة من أصل خلقتهم، وحتى لا يعبث بهم الملحدون والمشككون. طيب، وأذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية بالانحناء، فسجدوا إلا إبليس هو أبو الجن كان بين الملائكة أبى امتنع عن السجود واستكبر تكبر عنه وقال أنا خير منه وكان من الكافرين في علم الله. وقلنا يا آدم اسكن أنت تأكيد للضمير المستتر ليعطف عليه، وزوجك حواء بالمد وكان خلقها من ضلعه الأيسر الجنة وكل منها أكلا رغدا واسعا لا حجر فيه حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة بالأكل منها وهي الحنطة أو الكرم أو غيرهما فتكون فتصير من الظالمين العاصين. فأزلهما الشيطان إبليس أذهبهما، وفي قراءة فأزالهما نحاهما عنها أي الجنة بأن قال لهما هل أدلكما على شجرة الخلد، وقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين فأكلا منها فأخرجهما مما كان فيه من النعيم. وقلنا اهبطوا إلى الأرض أي أنتما بما اشتملتما عليه من ذريتكما بعضكم بعض الذرية لبعض عدو من ظلم بعضهم بعضا، ولكم في الأرض مستقر موضع قرار ومتاع ما تتمتعون به من نباتها إلى حين وقت انقضاء آجالكم، فتلقى آدم من ربه كلمات ألهمه إياها. وفي قراءة بنصب آدم ورفع كلمات أي جاءه، وهي ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، فدعا بها فتاب عليه قبل توبته، إنه هو التواب على عباده الرحيم بهم. نعم. واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قلنا أن إذ في الغالب أنها تكون منصوبة بإذكر. واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية بالانحناء. هنا تحديد السيوطي أن التحية التي كانت لآدم مجرد انحناء فقط على هيئة الركوع أو ما يشبه الركوع فيه قصر لدلالة السجود، لأن السجود هو وضع الجبهة على الأرض، فليس هناك ما يدل على أنها لم تكن وضعا للجبهة على الأرض، والله أعلم. فسجدوا إلا إبليس هو أبو الجن كان بين الملائكة، ولعل الصحيح أن إبليس هو أبو الكفار من الجن وليس أبو الجن جميعا. أبى أي امتنع عن السجود، واستكبر تكبر عنه وقال أنا خير منه، وكان من الكافرين في علم الله، ولذلك لم تقبل توبته ولم يوفق للتوبة. وقلنا يا آدم اسكن أنت، تأكيد للضمير المستتر، يعني لم يقل يا آدم اسكن وزوجك، وإنما قال اسكن أنت، فهذا من باب التأكيد. قال ليعطف عليه وزوجك، يعني اسكن وزوجك أو اسكن أنت وزوجك الجنة. قال وزوجك هنا حواء بالمد، وكان خلقها من ضلعه الأيسر. وأيضا تحديد هناك خلاف طبعا، هل حواء عليه السلام خلقت من ضلع آدم أو من أي قطعة من آدم أو من بقية الطينة التي خلق منها آدم، لأن الله سبحانه قال هو الذي قال وخلق منها زوجها، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها، يعني من هذه النفس الواحدة وخلق منها زوجها. فالمفسرون يقولون هل هو منها من آدم نفسه أو من جنسها، فهذه كلها روايات لا يعني يثبت منها شيء صريح في الدلالة على أن حواء خلقت من ضلع آدم، ولكن يعني ثبت أنها خلق منها زوجها في القرآن واضح، وهناك حديث في هذا. قال وكان خلقها من ضلعه الأيسر، وهذا طبعا تفسير من السيوطي للقرآن الكريم بالروايات الإسرائيلية وبما ثبت أيضا في السنة ويستخدمها كثيرا. الجنة وكلا منها أكلا رغدا، أي واسعا لا حجر فيه، ويعني فيه رغد وفيه نعيم. حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، كلا منها رغدا حيث شئتما، حيث شئتما يعني من أي مكان شئتما في الجنة، من أي مكان إلا الشجرة التي استثناها الله. قال الله ولا تقربا هذه الشجرة بالأكل منها. طيب الشجرة هذه ما هي؟ هذه الشجرة هناك نقاش طويل بين المفسرين تحديد عن تحديد هذه الشجرة. فالسيوطي ذكر نماذج منها، قال وهي الحنطة، الحنطة المعروفة، أو الكرم يعني العنب، أو غيرهما. والصحيح أنها ليست محددة في الحقيقة، ولا يهمنا تحديد الشجرة. فتكون من الظالمين، أي فتصير من الظالمين العاصين المعتدين. قال الله فأزلهما الشيطان عنها، قال الشيطان هنا إبليس أذهبهما، أذهبهما يعني جعلهما يذهبان من الجنة، يخرجان من الجنة. وفي قراءة حمزة فأزالهما أي نحاهما عنها. أزلهما والله أعلم يعني أوقعهما في الزلل الذي كان سببا في خروجهم من الجنة. أزلهما، أزالهما يعني أخرجهما وأبعدهما ونحاهما عنها أي الجنة، بأن قال لهما هل أدلكما على شجرة الخلد، وقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين، فأكلا منها فأخرج. وطبعا قصة آدم وردت في أكثر من موضع من القرآن الكريم، فبعضها يفسر بعضا. قال الله فأخرجهما مما كان فيه من النعيم في الجنة، وقلنا اهبطوا إلى الأرض، أي أنتما بما اشتملتما عليه من ذريتكما، لكنهما قد هبطا إلى الأرض قبل أن يكون لهما ذرية، والله أعلم. بعضكم بعض الذرية لبعض عدو من ظلم بعضهم بعضا، ولكم في الأرض مستقر يعني موضع قرار ومعاش، ومتاع ما تتمتعون به من نباتها إلى حين، نباتها أو غير ذلك، إلى حين وقت انقضاء آجالكم. قال الله فتلقى آدم من ربه كلمات، أي ألهمه الله كلمات للتوبة ألهمه إياها. وفي قراءة ابن كثير بنصب آدم، يعني فتلقى آدم من ربه كلمات، تصبح كلمات فاعل، وآدم مفعول به. قراءة الجمهور فتلقى آدم فاعل من ربه كلمات مفعول به، أي جاءه. وهذه الكلمات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أنه تاب على آدم بسببها هي ما ذكره في سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فدعا بها فتاب عليه، قبل توبته. إنه سبحانه وتعالى هو التواب، أي على العبادة، التواب يعني كثير التوبة على وزن فعال. الرحيم قلنا أن الرحيم هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين الواصلة إليه. تفضل. قلنا اهبطوا منها من الجنة جميعا، كرره ليعطف عليه، فإما فيه إضغام نون إن الشرطية فيما المزيدة، يأتينكم مني هدى كتاب ورسول، فمن تبع هداي فآمن بي وعمل بطاعتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة بأن يدخلوا الجنة، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا كتبنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون. قلنا طبعا الضمير لله سبحانه وتعالى متحدث بصيغة العظمة. قلنا اهبطوا منها، أي يا آدم وحواء اهبطوا منها، أي من الجنة جميعا، كرره ليعطف عليه، فإما يأتينكم مني هدى، يعني أن الله سبحانه وتعالى. قلنا اهبطوا منها جميعا، كرره لأنه قد قال في الآية التي قبلها، قال ماذا؟ قال فتلقى آدم، قلنا وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو في الآية التي قبلها أو قبل التي قبلها، ثم قال هنا قلنا اهبطوا منها جميعا مرة أخرى ليعطف عليه. قال فإما يأتينكم مني هدى، السيوطي حلل كلمة فإما أنها أصلا هي متكونة من كلمة فإن الشرطية مع ما، فيه إدغام نون إن الشرطية فيما المزيدة، فأصبحت فإما يأتينكم مني هدى. قال كتاب ورسول، يعني فسر الهدى بأنه الكتاب والنبي، ويعني هو مطلق الوحي الذي أرسل الله به أنبياءه، هو الهدى الذي المقصود في الآية، أتينكم مني هدى، فمن تبع هدايا، والمقصود به هنا فمن يأتينكم مني هدى كل ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى بني آدم، فمن تبع هدايا فآمن به وعمل بطاعتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة بأن يدخلوا الجنة لأنهم استجابوا، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي بكتبنا وبما أرسلنا به رسلنا. هنا قال كتبنا، والحقيقة أن آيات الله سبحانه وتعالى أوسع مما جاء في الكتب، فقد فالآيات تشمل الآيات الكونية وتشمل الآيات الشرعية التي جاء بها الأنبياء، وما جاء به الأنبياء يكون في الكتب ويكون في الوحي الذي جاء أيضا للأنبياء غير الذي في الكتب، مثل النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي الذي في القرآن وفي السنة، كلاهما وحي. قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون، كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، والخلود المقصود به هنا المكث الدائم غير المنقطع. نعم. يا بني إسرائيل، الآن ينتقل إلى حديث جديد الآن. يا بني إسرائيل أولاد يعقوب، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي على آبائكم، من الإنجاء من فرعون وفلق البحر وتظليل الغمام وغير ذلك، بأن تشكروها بطاعتي، وأوفوا بعهدي الذي عهدته إليكم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، أوفي بعهدكم الذي عهدته إليكم من الثواب عليه بدخول الجنة، وإياي فارهبون، خافوني في ترك الوفاء به دون غيري، وآمنوا بما أنزلت من القرآن مصدقا لما معكم من التوراة بموافقته له في التوحيد والنبوة، ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب، لأن خلفكم تبع لكم فإثمهم عليكم، ولا تشتروا تستبدلوا بآياتي التي في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا عوضا يسيرا من الدنيا، أي لا تكتموها خوف فوات ما تأخذونه من سفلتكم، وإياي فاتقون، خافوني في ذلك دون غيري، ولا تلبسوا تخلطوا الحق الذي أنزلت عليكم بالباطل الذي تغيرونه، ولا تكتموا الحق نعت محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أنه الحق، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، صلوا مع المصلين محمد وأصحابه. نعم. الآن بدأ حديث والخطاب لبني إسرائيل، وسورة البقرة يعني كثير منها توجه لبني إسرائيل وبيان صفاتهم وما وقع منهم. يا بني إسرائيل، إسرائيل هو لقب ليعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهنا الدعاء أو النداء لأبنائه وذريته، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي على آبائكم، لأن الخطاب هنا لليهود الموجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لبني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه النعم التي يمتن الله بها كانت على أجدادهم، فالامتنان على الأجداد هو امتنان على الأحفاد كذلك. قال أي على آبائكم من الإنجاء من فرعون وفلق البحر وتظليل الغمام وغير ذلك بأن تشكروها بطاعتي. قال وأوفوا بعهدي الذي عهدته إليكم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبغيره من العهود التي عاهد الله عليها بني إسرائيل في كتبه. أوفي بعهدكم الذي عهدته إليكم من الثواب عليه بدخول الجنة. الله يقول يعني أنتم التزموا بما التزمتم به وألزمتم، وسوف تجدون أيضا مثله مني. وإياي فارهبون أي خافوني في ترك الوفاء به دون غيري. والملاحظ هنا إياي فارهبون، إياي فاتقون، تقديم المفعول به على الفعل الفاعل يدل على الحصر، يعني فإياي فاتقون ولا تتقوا غيري، وإياي فارهبون ولا ترهبوا غيري، وهكذا خافوني. قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، أي آمنوا بما أنزلت من القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معكم من التوراة بموافقته له في التوحيد والنبوة. وقد ثبت أن لما أسلم بعض علماء أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام يعني ورد عنه الكثير من هذا، أن هذا موجود في التوراة، تصديق لما في التوراة ما جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء البهت المكذبون كانوا يعني يخفون ما نزل عليهم من التوراة ولا يظهرونه. قال ولا تكونوا أول كافر به، أي من أهل الكتاب، يعني كونوا من المؤمنين به. ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب لأن خلفكم تبع لكم فإثمهم عليكم، أي أيضا إصراركم على الكفر سوف يجعل أبناءكم وأسركم سوف تقتدي بكم فيكون أيضا إثمهم عليكم. ولا تشتروا أي تستبدلوا، لاحظ أنه يعبر في القرآن الكريم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى يشترون الضلالة، وقال هنا ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فهو يعيب على هؤلاء الضالين أنهم يعني يتعاملون مع الهداية ومع الوحي ومع النبوة تعامل بيع وشراء، وهذا من الخذلان، وأنهم عندما أصروا على كفرهم وعلى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعقدون صفقات تجارية في الحقيقة، كانوا يرفضون الإسلام خوفا على تجارتهم خوفا على مصالحهم. ولذلك كما سئل لما سأل أبو سفيان أو لما سئل أبو سفيان من هرقل هل ضعفاء الناس يتبعون هذا النبي الجديد أم كبراءهم، قال ضعفاءهم، قال فسألتك عن هذا لأن هؤلاء هم أتباع الأنبياء ما عندهم تجارة يخافون عليها، لكن الذين يكذبون دائما هم أصحاب المصالح. فجاء التعبير بقول ولا تشتروا، فالتعبير هنا عند السيوطي بقول تستبدلوا، الحقيقة البيع والشراء ليس مجرد استبدال لكنه يعني مصالح أيضا. ولا تستبدلوا بآيات التي في كتابكم من نعت محمد والتي فيها تصديق له عليه الصلاة والسلام ثمنا قليلا، أي عوضا يسيرا من الدنيا، أي لا تكتموها خوف فوات ما تأخذونه من سفلتكم. والسفلة هم يعني رعاع الناس وظلالهم. وإياي فاتقون خافوني في ذلك دون غيري، شوف كلمة دون غيري إشارة إلى كلمة الاختصاص، وإياي فاتقون إياي فارهبون ونحو ذلك. ولا تلبسوا أي تخلطوا الحق الذي أنزلت عليكم بالباطل الذي تغيرونه، ولا تكتموا الحق وهو نعت محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أنه الحق، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. ونزل في علمائهم وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين اثبتوا على دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه حق، أتأمرون الناس بالبر بالإيمان بمحمد وتنسون أنفسكم تتركونها فلا تأمرونها به، وأنتم تتلون الكتاب التوراة وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل، أفلا تعقلون سوء فعلكم فترجعون، فجملة النسيان محل الاستفهام الإنكاري، واستعينوا اطلبوا المعونة على أموركم بالصبر الحبس للنفس على ما تكره، والصلاة أفردها بالذكر تعظيما لشأنها، وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. وقيل الخطاب لليهود لما عاقهم عن الإيمان الشره لما عاقهم عن الإيمان الشره وحب الرياسة فأمروا بالصبر وهو الصوم لأنه يكسر الشهوة، والصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبرى. وإنها أي الصلاة لكبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين الساكنين إلى الطاعة الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقوا ربهم بالبعث وأنهم إليه راجعون في الآخرة فيجازيهم. نعم، لاحظ هنا السيوطي عندما قدم بين يدي الآية بالمناسبة فقال ونزل في علمائهم، يعني في علماء بني إسرائيل، وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين اثبتوا على دين محمد فإنه حق. وهذا قد وقع فعلا في تاريخهم أن بعض العلماء الكتاب ربما يسرب ويقول لبعض المؤمنين ممن آمن من قومه أنتم على الحق، ولكن أنا لا أستطيع أن أتبع هذا الحق لأن سوف تفوت علي مصالح كثيرة، ولذلك فهو يحرص على أن يبقى على ضلاله وعلى دينه القديم. فيقول أتأمرون الناس بالبر أي بالإيمان بمحمد أنتم أيها صح التعبير المثقفون من أهل الكتاب، وتنسون أنفسكم أي تتركونها فلا تأمرونها به، فأنتم أولى بالاستجابة من هؤلاء، وأنتم تتلون الكتاب أي التوراة وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل، أفلا تعقلون سوء فعلكم فترجعون. فجملة النسيان محل الاستفهام الإنكاري، يعني أتأمرون الناس بالبر وأنتم تتلون الكتاب، والإنكار هو وتنسون أنفسكم، يعني ليس العيب أنكم تأمرون الآخرين بالمعروف وتأمرونهم بالبر، لكن العيب أنكم تأمرون الآخرين وتنسون أنفسكم، هذا هو العيب. قال أفلا تعقلون سوء فعلكم. واستعينوا بالصبر والصلاة أي استعينوا اطلبوا المعونة على أموركم، الاستعانة هي طلب المعونة، وبالصبر والصلاة أي الحبس للنفس على ما تكره. الصبر هو حبس النفس على ما تكره، ولا يمكن للإنسان أن يحقق أي نجاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالصبر، ثم كلما عظم الأمر احتاج الأمر إلى صبر أكثر، فيتفاوت الناس حتى في الجنة بدرجات الصبر، ويتفاوت الناس في الدنيا بدرجات الصبر، حتى التاجر في تجارته، العالم في علمه، المجاهد في جهاده هو بالصبر، بل حتى الشجاع قيل لعنترة ما هو يعني الشجاعة، قال صبر ساعة، صبر ساعة يقصد يعني دقيقة ليست ساعة فقط. قال والصلاة أفردها بالذكر سبحانه وتعالى، واستعينوا بالصبر والصلاة، والصلاة هي جزء من الصبر في الحقيقة، يعني الصلاة هي لولا الصبر ما استطاع الإنسان أن يحافظ على الصلاة، لكنه أفردها بالذكر هنا قال تعظيما لشأنها، ثم استشهد بالحديث. لاحظوا هنا استشهاد السيوطي بالأثار أكثر من استشهاد المحلي. قال وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. وقيل الخطاب لليهود لما عاقهم عن الإيمان الشره وحب الرياسة فأمروا بالصبر وهو الصوم لأنه يكسر الشهوة، والصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبر. وهذا قد يكون صحيحا أن السياق الحديث عن بني إسرائيل وجاء الأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة في أثناء ذلك، وهي عامة تدخل فيها هؤلاء ويدخل فيها غيرهم. وإنها أي الصلاة لكبيرة أي ثقيلة إلا على الخاشعين الساكنين إلى الطاعة الذين يظنون. لاحظوا هنا يا شباب أن الظن يأتي في القرآن الكريم بمعنيين، يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الشك. فهنا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، قال الذين يظنون أي يوقنون، لأن لا يمكن أن الله يمدح الذين يشكون في أنهم ملاقوه أبدا، وإنما يمدح من يتيقنون ذلك. فهنا الذين يظنون أي يوقنون أنهم ملاقوا ربهم أي بالبعث يوم القيامة، وأنهم إليه راجعون في الآخرة فيجازيهم سبحانه وتعالى على ذلك. وورد الظن في القرآن الكريم بمعنى الشك، مثلا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقولها إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقولها إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، فهذه بمعنى الشك، ولكن هنا بمعنى اليقين. وظنوا أنهم واقعوها، فظنوا أنهم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأمثال ذلك. نعم، يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بالشكر عليها بطاعتي، وأني فضلتكم أي آباءكم على العالمين عالمي زمانهم، واتقوا خافوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا هو يوم القيامة، ولا تقبل بالتاء والياء ولا يقبل. نعم، منها شفاعة أي ليس لها شفاعة فتقبل، فما لنا من شافعين، ولا يؤخذ منها عدل فداء، وهم لا ينصرون يمنعون من عذاب الله. جميل. قوله يا بني إسرائيل ما زال الخطاب لأبناء يعني يعقوب عليه الصلاة والسلام، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، الله سبحانه وتعالى يمتن عليهم بما يعني جعل فيهم من النبوة وما هداهم إليه، ولكن للأسف أن بعضهم وأكثرهم لم يستجب. أنعمت عليكم قال بالشكر عليها بطاعتي وأني فضلتكم، أي فضلت آباءكم، والتفضيل للآباء تفضيل للجميع. على العالمين أي عالمي زمانهم، يعني أن التفضيل لبني إسرائيل كان في زمانهم، لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أصبح التفضيل للمؤمنين به وليس لهؤلاء. قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، واتقوا أي خافوا، واتقوا أي خافوا، والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. اتقوا يوما، لاحظوا أنه قال يوما ونكره لتعظيمه، يوما عظيما شديدا، لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا، أي لا تغني فيه نفس عن نفس شيئا، هو يوم القيامة. ولا تقبل بالتاء والياء، يعني فيها قراءتان، ولا يقبل منها شفاعة ولا تقبل منها شفاعة، أي ليس لها شفاعة فتقبل، فما كما في قوله تعالى في سورة الشعراء فما لنا من شافعين. ولا يؤخذ منها عدل، العدل هو الفداء، يعني كأن العدل الذي يدفع عدل الذي يدفع عنه، فكأنها متعادلة، هذا هو معنى عدل، العدل هو الفداء الذي يفتدى به الأسير ويفتدى به هؤلاء. ولا هم ينصرون أي يمنعون من عذاب الله. نعم. واذكروا إذ أنجيناكم أي آباءكم، والخطاب به وبما بعده للموجودين في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، بما أنعم الله على آبائهم تذكيرا لهم بنعم الله ليؤمنوا، من آل فرعون يسومونكم يذيقونكم سوء العذاب أشده، والجملة حال من ضمير نجيناكم، يذبحون بيان لما قبله أبناءكم المولودين، ويستحيون يستبقون نساءكم لقول بعض الكهنة له إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك، وفي ذلكم العذاب أو الإنجاء بلاء ابتلاء أو إنعام من ربكم عظيم. نعم. ولا زال الحديث يعني عن النعم التي أنعم بها على بني إسرائيل، فيقول وإذ نجيناكم من آل فرعون، هذا من نعم الله عليهم، والذين نجوا من فرعون هم أجدادهم وليسوا الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول واذكروا إذ نجيناكم أي آباءكم، والخطاب به وبما بعده للموجودين في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، بما أنعم الله على آبائهم تذكيرا لهم بنعم الله ليؤمنوا، من آل فرعون يسومونكم، يعني أنجيناكم من آل فرعون وهم الذين كانوا يحكمون مصر، فرعون وآله هم يعني من معه وحاشيته والحكام الذين كانوا يحكمونهم. قال يسومونكم، وفرعون هو لقب معناها البيت العظيم، وكان يطلق على كل من يملك مصر من هؤلاء الأقباط هو يسمى فرعون، ثم أصبح يشتق منه كل ما يتعلق بالجبروت والطغيان، فيقولون يعني تفرعن فلان أي مارس الطغيان، صح ولا لا؟ يسومونكم أي يذيقونكم سوء العذاب يعني أشده، والجملة حال من ضمير نجيناكم، يعني إعراب جملة قوله يسومونكم سوء العذاب أنها جملة حالية، حالية لماذا؟ للضمير في قوله نجيناكم يعني أنتم في حال أنكم كنتم تحت هذا العذاب والهوان، يسومونكم سوء العذاب. يذبحون أيضا هو بيان لهذا السوم العذاب، يعني يسومونكم سوى العذاب ماذا يفعلون بكم؟ قال يذبحون أبناءكم، والتذبيح هو تقطيع الحلاقين بالسكين، هذا التذبيح. ولاحظوا أنه في بعض الآيات يذبحون أبناءكم صح، وفي بعضها يذبحون، إشارة إلى يعني الإبادة الجماعية التي كان يمارسها الفراعنة على بني إسرائيل فيقتلون الرجال صح. يذبحون بيان لما قبله أبناءكم يعني الأبناء الذكور المولودين، ويستحيون أن يستبقون نساءكم النساء للخدمة لقول بعض الكهنة له إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك، وفعلا يعني الكاهن الذي أخبر فرعون بأنه سوف يزول ملكك على يد طفل أو فتى من هؤلاء كان صحيحا، لكنه الله سبحانه وتعالى أمره فوق أمر فرعون، ولذلك الله سبحانه وتعالى أنجى موسى بالذات مع أنه قد قتل أبناء كثيرون، لكنه أنجى موسى بالذات وهيأ له العيش في بيت فرعون نفسه، وذهب ملك فرعون على يد هذا الفتى. فانظر إلى حكمة الله. قال وفي ذلكم العذاب والإنجاء بلاء ابتلاء أو إنعام من ربكم عظيم. يعني المفترض أنكم أيها الإسرائيليون تعرفون نعمة الله عليكم بهذا. طيب واذكروا واذكروا إذ فرقنا بكم بسببكم البحر حتى دخلتموه هاربين من عدوكم فأنجيناكم من الغرق وأغرقنا آل فرعون قومه معه وأنتم تنظرون إلى انطباق البحر عليهم. وإذ واعدنا بألف ودونها موسى 40 ليلة نعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا بها ثم اتخذتم العجل الذي صاغه لكم السامري إلها من بعده أي بعد ذهابه إلى ميعادنا وأنتم ظالمون باتخاذه لوضعكم العبادة في غير محلها ثم عفونا عنكم محونا ذنوبكم من بعد ذلك الاتخاذ لعلكم تشكرون نعمتنا عليكم. وإذ آتينا موسى الكتاب التوراة والفرقان عطف تفسير أي الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام لعلكم تهتدون به من الضلال. نعم أيضا هنا ما زال امتنان على بني إسرائيل كيف نجاهم مع موسى من فرعون وجنوده من البحر، فيقول واذكروا إذ فرقنا بكم البحر. فرقنا أي فلقنا البحر، شققنا البحر بسببكم. فرقنا بكم يعني بسببكم، وأيضا فرقنا بكم يعني بجموعكم وبمجموعكم. البحر حتى دخلتموه هاربين من عدوكم. لاحظوا هنا لم يبين السيوطي أي مقصود بالبحر، أي بحر، بحر الأحمر ولا غيره، لأن في خلاف بين المفسرين، لكن العبرة أنكم نجوتم. فأنجيناكم من الغرق وأغرقنا آل فرعون أي قومه معه وأنتم تنظرون إلى انطباق البحر عليهم. وهذه نعمة عظيمة ومعجزة عظيمة جدا شاهدها بنو إسرائيل بأنفسهم. وقوله وأنتم تنظرون امتنان، لأن عندما ترى عدوك وهو يهلك وهو يعني يهزم فإن هذا يشفي غليل صدرك. وإذ واعدنا قال بألف ودونها، يعني أن هناك قراءتان وعدنا وواعدنا، وعدنا وواعدنا. وقلنا أن صيغة فاعل تقتضي المشاركة غالبا، واعدنا يعني من طرفين، وعدنا لا تقتضي من طرف. نعم. وإذ واعدنا بألف ودونها موسى 40 ليلة، يعني الله سبحانه وتعالى وعد موسى أو وعده 40 ليلة. وفي وعدنا موسى في سورة الأعراف قال ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. هنا ذكر أنه تمها يعني 40 فقط. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة نعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا بها ثم اتخذتم العجل الذي صاغه لكم السامري. والسامري هو أحدهم، أحد بني إسرائيل الذين يعني خالفوا وصية هارون وصية موسى وصاغ لهم من هذه الحلي عجلا جسدا له خوار، صح؟ سوى لهم من الذهب الذي كان معهم، يبدو أنه كان يشتغل في الصياغة وكذا، فصنع لهم عجلا ذهبيا ليعبدوه، لكنه عجز أن ينفخ فيه الروح. فلما رجع موسى إليهم وجد أنهم قد أصبحوا يعكفون على هذا العجل ويعبدونه، وهذه مصيبة كبيرة في اليهود وفي بني إسرائيل، وهو حبهم الشديد للمال الذي يمثله العجل الذهبي هذا، ولا زالوا إلى اليوم هم يعني أشد الناس حرصا على الحياة والحب بالمال. لذلك الله يريد يقول لنا نحن المسلمين ابتعدوا عن هذه الصفة القبيحة، لا تكن الدنيا في قلوبكم. لذلك قال هنا وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني حب العجل وحب المال وحب قال السيوطي هنا قال ثم اتخذتم العجل الذي صاغه لكم السامري إلها من بعده. ولا طبعا لاحظوا في القرآن الكريم كله لا يذكر الله سبحانه وتعالى المفعول به الثاني، ثم اتخذتم العجل يسكت، لأن تقدير الكلام ثم اتخذتم العجل إلها لكنه قبيح جدا، لا فلم يصرح به سبحانه وتعالى. كيف عجل مصنوع من الذهب يتخذونه إله؟ هذا لا يدخل العقل. قال من بعده أي بعد ذهاب موسى إلى ميعادنا وأنتم ظالمون باتخاذه لوضعكم العبادة في غير محلها، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضع. ثم عفونا عنكم أي محونا ذنوبكم، والعفو هو محو الذنب وأثره، يعني تنسى الموضوع تماما، وهذا غاية الفضل. من بعد ذلك الاتخاذ للعجل لعلكم تشكرون نعمتنا عليكم. ثم الله سبحانه وتعالى يقول وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، أيضا من نعم الله التي امتن بها على بني إسرائيل أنه أنزل عليه التوراة. وإذ آتينا موسى الكتاب أي التوراة، والفرقان هو نفسه التوراة، لكنه سماه بصفة أخرى، فالكتاب لأنه مكتوب، والفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام. وسمى الله سبحانه وتعالى القرآن أيضا فرقانا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. كل ما يفرق بين الحق والباطل يا شباب هو فرقان. وسمى الله يوم بدر فرقان، يوم الفرقان، لأنه فرق الله فيه بين الحق والباطل. فهنا الفرقان وصف للتوراة. قال لعلكم تهتدون أي رجاء أن تهتدوا بهذه التوراة من الضلال. نعم، لعلنا نكتفي بهذا في هذا المجلس، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نراكم إن شاء الله في الدرس القادم من دروس التعليق على تفسير الجلالين، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.